بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، وصلنا بفضل الله تعالى إلى كتاب الجنايات. قال المصنف رحمه الله: كتاب الجنايات. قال: القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وبدأ في التفصيلات. في مقدمة قبل الدخول في الباب، أولا معنى الجنايات. مفردها جناية، وهي في اللغة الذنب والجرم أو التعدي على بدن أو مال أو عرض، أو التعدي على بدن أو مال أو عرض. إذا هي في اللغة الذنب والجرم، جنى فلان بمعنى أذنب أو أجرم، أو جنى فلان على فلان يعني تعدى على بدنه أو ماله أو عرضه. اصطلاحا الجنايات اصطلاحا هي التعدي على البدن، هي التعدي على البدن، التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة، التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة. التعدي على البدن، هذا التعدي يوجب عليك إما قصاص يختص منك، أو يوجب عليك مال دفع مال، أو يوجب عليك كفارة. فدي يسمى إيه؟ الجنايات. طيب، يطلق على هذا الباب أيضا كتاب الجراح، يطلق على هذا الباب أيضا كتاب الجراح. حكم الجنايات حرام بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. الحديث. ونقل ابن قدامة في المغني الإجماع على تحريم القتل بغير حق. يبقى حكم الجنايات حرام. يعني كلمة الجنايات يعني التعدي على الغير في بدنه بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفر. حكم هذا التعدي حرام. الأدلة: كتاب، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، السنة، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، والإجماع، أجمع المسلمون على تحريم. نعم. ابن قدام. لا، إجماع الأئمة، إجماع العلماء السابقين، الصحابة والتابعين. يعني يوم الإجماع عن عمن سبق. أيوة. يوم الإجماع من صرفه ويبقى الذين مسؤولون إجماع على شيء. يعني أجمع الصحابة والتابعون. أيوة. أين؟ طيب، أقسام الجنايات ثلاثة. أنا بديك العناصر الرئيسية في الموضوع اللي أنت تحتاجها في الموضوع، أساس الموضوع. في تفصيلات كثيرة بنعديها، ناخد أساس الموضوع. أقسام الجنايات ثلاثة: واحد، الجناية على النفس بالقتل. الجناية على النفس بالقتل. اثنين، الجناية على ما دون النفس. الجناية على ما دون النفس وتشمل دون وتشمل لا انا مش عايز حد يقطعني كل مره بنقول الكلمتين ونعيدهم تاني وتشمل الجناية على الاطراف الجناية على الاطراف والمنافع كما تشمل الجروح والمنافع يعني منفعة العضو كما تشمل الجروح والشجاج شجة كسر الرأس فتح الرأس إلى آخر يبقى النوع الثاني الجناية على ما دون النفس وتشمل الجناية على الأطراف والمنافع كما تشمل الجروح والشجاج قسم الثالث ثلاثة الجناية على الجنين ومعناها أن تضرب حامل على الجنين وهي أن تضرب حامل فتضع يعني امرأة حامل ضربت في بطنها بأي نوع من الضرب سواء في بطنها في غيرها فوضعت هذا الجنين إما أن تضع ميتا وإما أن تضع حيا ويموت ونعرف أحكام يبقى أقسام الجنايات ثلاثة يبقى إذا جنى إنسان على إنسان حاجة من ثلاثة إما الجناية على النفس بالقتل وإما الجناية على ما دون النفس وتشمل الجناية على الأطراف والمنافع كما تشمل الجروح والشداد وإما الجناية على الجنين ما تقولش الطفل الجنين تمام لأن الجناية على الطفل حكمه النفس ارجع للنوع الأول طيب هناخد من الرقم واحد وننزله على الكتاب الشيخ يقول ايه القتل بغير حق ينقسم الى ثلاثة اقسام القتل بغير حق اي نوع من انواع الجنايات النفس يبقى نكتب فوقه كده فوق كلمة القتل بغير حق هنقول كده اولا الجناية على النفس وهو ثلاثة انواع يبقى حفظنا اقسام الجنايات اما جناية على النفس جناية على ما دون النفس تشمل الأطراف والمنافع والجروح والشداد النوع الثالث الجناية على الجنين ناخد النوع الأول ويقسمه أولا الجناية على النفس وهو ثلاثة أنواع إيه هي بقى ثلاثة أنواع؟ قال القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام يبقى لما نسأل كده ما أنواع الجناية على النفس؟ يعني ما أنواع القتل بغير حق؟ نفس المعنى القتل بغير حق ثلاثة أقسام صحيح كده؟ برضو ناخد جزئية قبل ما ندخل في الكتاب قال ابن القيم القتل يتعلق به ثلاثة حقوق واحد حق الله تعالى ويسقط بالتوبة اثنين حق ولي الدم حق ولي الدم يعني مين ورثة المقتول يعني وله ولي الدم ده وله اختيار من ثلاثة ونعرف ثلاثة يعني الحق الثالث حق المقتول ويعوضه الله تعالى في الآخرة يبقى إذا قتل إنسان آخر نقول له أنت عليك كده إيه ثلاثة حقوق حق الله تعالى وهذا يسقط بالتوبة لابد عليك التوبة رقم اثنين حق أولياء الدم ولهم واحد من ثلاثة يعملوا معاك رقم ثلاثة حق المقتول اللي انت قتلته طب ولا هديله حقه ازاي هناك في الآخرة بقى اما ان يصالحه الله سبحانه وتعالى او ان يعوضه الله سبحانه وتعالى او لا يقبل المقتول المسامحة يريد حقه فياخد حسنات زي حديث المفلس تمام يبقى حق الله حق الاولياء حق المقتول ناخد النوع الاول الجناية على النفس هو ثلاثة أنواع، يعني القتل بغير حق ثلاثة أنواع. نكتب سؤال، ما أنواع القتل؟ ما أنواع القتل؟ قال ثلاثة أقسام. الثلاثة نحفظهم، العمد العدوان مكتوبة، شبه العمد الخطأ، العمد شبه العمد الخطأ، بس خلص كده القتل. عمد شبه عمد خطأ، لازم تفرق ما بين العمد وشبه العمد والخطأ. فالشيخ بيقول لك أحدها العمد العدوان، إيه معنى؟ قال وهو أن يقصده، يقصده الهاء دي تعود على مين؟ على المقتول. هتكتب فوق كلمة يقصده، يعني اكتب يعني يقصد من يعلمه آدميا معصوما، يقصد يقصد تقصد مين؟ من يعلمه آدميا معصوما، يعني انت قاصد انسان آدمي، تمام كده؟ ده رقم واحد ان يكون آدمي. رقم اثنين معصوم الدم بإيه؟ قال بجناية تقتل غالبا. يبقى هو الشيخ اختصر التعريف، قال القتل عن أن يقصده بجناية تقتل غالبا، تقصده بجناية، كلمة جناية يعني اعتداء، أن تقصده بعدوان عليه بوسيلة تقتل غالبا. هذه الوسيلة غالبا أنها تقتل، يكون سيف، يكون مسدس، يكون خشبة بس فيها سن، يكون شيء، أي آلة من الآلات تقتل غالبا، غالبا أن هي تقتل. فده القتل عمد العدوان. لا، الكلمتين اللي كتبناهم قال أن يقصده، يعني يقصد من يعلمه آدميا. فلو رأى إنسانا، لو رأى سواد إنسان فظنه ذئبا فرماه فإذا هو إنسان، هل هو عمد؟ هل هو عمد ليه؟ لأنه لم يقصد آدميا، تمام كده؟ لم يقصد آدميا، هو رأى سواد إنسان فظنه ذئبا، تمام؟ ويكون في قرائن، طب واحد يقول طب مين اللي يحكم كده؟ ما كل واحد هيقول كده، صح؟ اي واحد يقتل واحد يقول كده، في قرائن تبين لنا ان هو كان فعلا اشتبه عليه الامر. يبقى يقصد من يعلمه آدميا. رقم اثنين، هذا الآدمي معصوم الدم لا يحل قتله، تمام؟ يكون مسلم، يكون رجل كتابي من اهل الذمه، معصوم الدم، تمام؟ يبقى قصده بجناية يعني باعتداء تقتل غالبا. يبقى نكتب سؤال، ما معنى القتل العمد وما حكمه؟ ما معنى القتل العمد وما حكمه؟ عرفنا معناه يا جماعه؟ ان يقصده، ها قولوا معايا عشان نحكي، ان يقصده بجنايات تقتل غالبا، او بتعريف الاوسع ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما بجنايات. انا بكلم نفسي، بقول لكم انتوا سنة أولى، أن يقصده بجناية تقتل غالبا، أو أن يقصده من يعلمه آدميا معصوما بجناية، كمل من الكتاب، تقتل غالبا. طيب فهمنا التعريف؟ طيب عشان خد بالك أي حاجة يختل من دول من التعريف هيطلع على النوع الثاني والثالث. قال الشيخ حكمه بقى إيه اللي قتل عبد عدوان؟ قال فهذا يخير الولي فيه، ولي المقتول يخير في القاتل بين القتل، يعني أن يقتله، طبعا مش هو اللي يقتله، في قاعدة في إقامة الحدود والجنايات أو القصاص ولي الأمر، وإلا لا يترك الناس كل واحد يقتل الثاني. يبقى يخير فيه ما بين القتل، يعني إقامة القصاص عليه يختص منه، أو الدية يدفع لهم الدية، وهنعرف يعني إيه الدية عشان ما حدش يسأل. رقم ثلاثة، أو العفو مجانا، اكتب دي بقى، او العفو مجانا عن القاتل. ما هي دي؟ نعم، المصالحه، ما هو ده المصالحه، اما ان يصالحه على العفو، واما ان يصالحه على الديه، واما ان يصالحه على زياده عن الديه، او يصالحه على اقل من الديه. خلينا بس في الثلاثه اللي احنا هنركز فيهم. يبقى يخير الولي بين ثلاثه اشياء، ها قولوا معايا، بالقتل والديه او العفو بالمجان عن القاتل، خلاص كده؟ لقوله، نقول له ايه الدليل على الكلام ده؟ الشيخ بيقول لك لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني بخير النظرين يختار احد الرايين، تمام؟ لك احد شيئين، اما ان يقتل من القاتل، واما ان يفدى او ان يفدي، اما ان يقتل او يفدي، يعني يفدي يدفع فداء له يعني الدين. والحديث متفق عليه. يبقى نرجع لأصل السؤال تاني، ما أنواع القتل غير حق؟ ثلاث. ها قولوا يا جماعة. سنة أولى، سنة أولى، سنة أولى. ها العمد، شو بالعمد؟ الخطأ. السؤال اللي بعده، ما معنى القتل العمد؟ أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما بجناية تقتل غالبا. السؤال اللي بعده، ما حكم القتل العمد؟ أو ماذا على القاتل متعمدا؟ يخير في الولي من ثلاث أشياء، إما القتل على الشرب. زين الشرب بعد إذنك، الباب بعد إذنك. أنا ما أحبش القلق، ما أحبش القلق في المحاضرة، ناس تيجي وناس تسوي، فما أحبش القلق. هنقعد نركز وننتبه. فهذا يخير فيه الولي بين القتل أو الدية أو العفو بالمجرى عن القاتل. السؤال اللي بعد، وما الدليل؟ ما الدليل على هذا الكلام؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي، متفق عليه. خلاص النوع الأول. النوع الثاني، شبه العمد. إيه معناه بقى؟ وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. وهو خد بالك شبه العمد، حسنا كده اسمه شبه العمد، أن يتعمد الجناية عليه، يعني قاصد الإيه؟ الاعتداء على هذا الشخص، بس يعني مسكين قصده بما لا يقتل غالبا، جاي معاه عصايه وعشان ايه؟ ها هيتخانق معاه عصايه، فراح ضربه ضربه للاسف مات منها. هذه العصايه لا تقتل غالبا الا اذا كانت عصايه غليظه خرزانه كده وضربه على ايه؟ شومه يعني، وضربه على راسه، لا دي تقتل غالبا. معاه مثلا شيء بلاستيك، حاجه بلاستيك وضربه بيه، لو باي وسيله لا تقتل غالبا، بس هو كان ايه؟ متعمد. يبقى لذلك اسمه ايه؟ شبه العمد. في شيء في شبه من التعمد وفي شبه من عدم التعمد من الخطأ. ايه الشبه؟ التعمد ان هو قاصد الاعتداء على هذا الشخص، بس مع الايه؟ وسيله لا تقتل غالبا. يبقى نكتب سؤال، ما معنى القتل شبه العمد؟ قال الشيخ، هو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. نضيف كده جنبها، كالضرب بالعصا، كالضرب بالعصا والصوت وغيره. صوت كرباج يعني، كالضرب بالعصا والصوت وغيره. هو قصد تعدي، مش قصد قتل. لا لا، قصد يتدع عند هذا الإنسان. من جنين. اي نعم. النوع الثالث، الخطأ. شو بقى الخطأ؟ وهو ان تقع الجناية منه، يعني الجناية وقع التعدي بس بايه؟ بغير قصد. يعني انت جماعة لم يقصد الفعل ولا الشخص، لم يقصد الفعل، يعني لم يقصد الفعل، لم يقصد الاعتداء ولم يقصد هذا الشخص. اكتب كده، مثل أن يصيد، مثل أن يصيد. واحد بيصطاد فبيرمي الرمية بتاعته، بيرمي فوقع في إنسان، لا قاصد الفعل التعدي على هذا الإنسان ولا قاصد هذا الشخص. أو أن يرمي مسلما بين قوم كفار، أو أن يقتل مسلما بين قوم كفار، هو ناس كفار قدامه بيقاتلهم، فرمى على أساس دول كفار، فجاءت في مين؟ في مسلم. تمام؟ هذا قتل إيه؟ خطأ. يبقى لا يقصد بالفعل غير متعمد، ولم يقصد هذا الشخص، لم يقصد التعمد ولم يقصد هذا الشخص. أين؟ وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد. فهمنا يعني كلمة بغير قصد؟ بمباشرة أو سبب. يعني إيه بمباشرة؟ بمباشرة أن يباشر هو بنفسه القتل، بمعنى بيسقط فبيرمي، خلاص كده، فجاءت واحد خطأ. طيب يعني ايه سبب؟ ان يكون هو سبب في قتل انسان، حفر بئرا في مكان وسابه مفتوح، فمر انسان ما خدش باله وقع فيه فمات، هذا هو سبب في قتله ولا هو اللي باشر قتله؟ يعني هو اللي زقه، لا هو اللي زقه يبقى هو باشر القتل، لا هو حفر مكان ووقع فيه انسان هو سبب في قتله. ده معنى كلمه مباشره والسبب، واضحه؟ يبقى النوع الثالث، ما معنى القتل الخطا؟ طيب الشيخ ادالك القتل العمد وقال لك حكمه ايه؟ يجي القتل الخطأ الشبه العمد والخطأ ويقول لك عليهم ايه؟ قال ففي الاخيرين، الاخيرين اللي هما ايه؟ شبه العمد والخطأ لا قودا. كلمة قودا يعني لا قصاص، لا قودا يعني لا قصاص. وسمي قود، قصاص سمي قود لانه من القيد، فكأن القاتل يقيد عشان يقام عليه الحد، فقال لا في القتل شبه العمد والخطأ ما تقيدوش بقى، معلوش ايه؟ معلوش قصاص، معلوش قود منه. قود اسمه ايه؟ قود بفتح الثلاث حروف، قود لا قود. تمام؟ ومال عليه ايه شبه العمد والخطأ؟ قال بل الكفارة في مال القاتل. قاتل شبه عمد او القاتل خطأ عليه ايه؟ الكفارة. فين الكفارة؟ المذكورة في سورة النساء، فتحرير رقبة مؤمنة. تمام؟ او لا لا مش دي مسلمة، كفارة بكلام عن كفارة مش دافع الدين، او صيام شهرين متتابعين، يبقى اما عليه عتق رقبة مؤمنة او صيام شهرين متتابعين. يبقى لو قتل انسان اخر خطأ فماذا على القاتل؟ قال عليه شيئين، الكفارة في مال القاتل من اللي طلعها؟ القاتل نفسه هو اللي يقوم بهذه الكفارة. رقم اثنين والدية على عاقلته، يبقى هو يكفر يطلع من ماله تحرير رقبة. واحد يقول الكفارة في ماله ازاي؟ ده عم احنا بنقول صيام شهرين، صيام شهرين ده رقم اثنين واضح؟ انما رقم واحد ايه؟ تحرير رقبة. ما دي من صح؟ دلوقتي مفيش حاجة رقبة، ننزل رقم اثنين صيام شهرين متتابعين. طب ما فيش دلوقتي واحد يقول لن استطيع، بعض العلماء قاسها على غيرها من الكفارات، اطعم 60 مسكين. بعض العلماء قال لا، ليس هناك قياس دي على دي. يبقى بعضهم قال يطعم 60 مسكين، وبعضهم يقول ها سقطت عنه الكفاره اذا لم استطع صيام شهرين متتابعين. طيب ايه الواجب عليه تاني؟ والدية على عاقلته. من هم العاقله؟ قال وهم عصباته كلهم. اكتب كده، العصبه يعني اقارب من ناحيه الاب، العصبه يعني اقاربه من ناحيه الاب، دي سموهم العصبه. يبقى مين العصبه؟ لا مش الورثه، العصبه. كما كده اقاربه من ناحيه الاب يشمل مين؟ الأب. عمه ها واولاد العم. تمام كده، والجد وأعمامه، كل دول انت طالع. كمل كمان، الذكور وهم عصباته كلهم. الذكور اكتب، محدش كتب الذكور يعني الناس لا. تمام، يعني هو هيدفع عمه. طب مرات عمه لو معاه فلوس مش واجب عليها صح؟ هيدفع ابن عمه. طب بنت عمه لو معاه فلوس مش دعوة، يبقى واجب على مين؟ في مال مين؟ الذكور. هم الأولاء الذكور دول خدوا من الإناث، دي حاجة ترجع لهم، إنما مش واجب على البنت أو المرأة. تمام؟ قال وإن لم يكونوا وارثين، يبقى يجب على العصبات كلهم الذكور وإن لم يكونوا وارثين. واحد يقول طب واحد ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن عمه مش هيورث منه، ده فرضا. شوف قد إيه قلتها، قال لك برضه واجب عليه اخراج الدية من ماله. ليه؟ اكتب، لان ذلك من التناصر، لان ذلك من التناصر، لان ذلك من التناصر والتآزر. قلت ما حدش يقطع، خليني اخلص اللي عندي وبعد كده اقول. حد عنده سؤال؟ بنقول العصبة هم اللي بيدفعوا الدية. مين العصبة؟ اقاربه من ناحية الاب. مين برضه؟ الذكور. وإن لم يكونوا وارثين، وارثين حتى لو في واحد مش هيورث منه، حتى لو في واحد يطلع برضه. ليه؟ لأن بينهم تناصر وتآزر. يعني لما أقول تعالى في خناقة مين هيطلع؟ كله، اللي بيورث اللي ما بيورثش. تمام؟ وخصوصا في مسألة القبائل، تعصب القبيلة وغيره كده. يبقى من هم العاقلة؟ العصبة، الذكور، وإن لم يكونوا وارثين. قال وهم عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم. تاني، يبقى في شبه العمد والخطأ ماذا على القاتل؟ عليه كفارة. والدية على من؟ على عاقلته. من العاقلة؟ اللي هم العصب الكفر. خلاص كده يا جماعة؟ طب خد بالك في القتل العمد احنا قلنا في حاجة من ثلاثة هي القتل اما يقتل القاتل او الدية يدفع الدية لأبواء المقتول. مين اللي يدفع الدية في القتل العمد؟ القاتل نفسه فقط. نكتبها في العمد؟ يطلع فوق العمد ويكتبها فيه. الشيخ قال فهذا هو خير الولي فيه بين القتل والدية اكتب جنب الدية كده ويدفعها القاتل وحده في القتل العمد. يخير الولي بين القتل والدية والدية في القتل العمد مين اللي يدفعها؟ القاتل وحده هو اللي يتحمل الدية. ما هي انا بقول لك سيبني اما اخلص حاضر وهنشوف في الاخر لان الاحكام انا كاتبها ومرتبها فلما تسبقني هنيجي نرجع تاني الحكم فهنضيع الحكم ده تمام وهنضيع وقت يعني. طيب خلاص كده يا جماعه القتل العمد الدية على من؟ قولوا معايا عشان نحفظ قولوا معايا عشان نحفظ على مين؟ القتل وحده في دية الخطا عن عاقله خطا بس خطا وشبه العمد هو عليه كفاره في الاثنين وعليهم هما الدية على العاقلة. طيب وإيه كمان؟ قال كيفية الدية بقى؟ قال توزع عليهم الدية بقدر حالهم. يعني إيه بقدر حالهم؟ على قدر كل مرتب واحد على قدر كل ميسرة الواحد من العصر كل واحد عنده فلوسه يعني على قد معيشته. طب الدية دي برضه هيدفعوها مرة واحدة؟ قال لا وتؤجر عليهم 3 سنين كل سنة يحملون ثلثها. يبقى الدية دي تقسم 3 اتلاف تمام كده؟ كل سنة يدفعوا ثلث. طب في القتل العمد قالوا لا الدية حالة. أنت قتلت الإنسان ده؟ أه قتلت. تعالى لأولياء المقتول تختاروا إيه؟ قدامكم تقتلوه؟ لا مش عايزين نقتله. طب قدامكم الدية قبلنا الدية نقول له روح هات الدية وتعالى دلوقتي. مفيش تأجيل عن 3 سنين. القتل العمد مفيش تأجيل الدية لأن هما إيه؟ سابوك كنت هتموت وعايز أجل لهم الدية كمان؟ لا ادفع الدية حالة مباشرة تمام كده؟ طيب يبقى الدية تؤجل على 3 سنوات في القتل ها؟ شبه العمد والخطأ. قال والديات للنفس وغيرها نقول إيه دليل الدية؟ وإيه مقدار الدية؟ يقول لك والديات للنفس وغيرها ديات النفس وديات غير النفس قد فصلت في حديث عمرو بن حزم. يبقى ده اصل دليل الدية اصل حديث الدية هو ده هو ده الحديث اللي ورد فيه الديات حديث عمرو بن حزم اسمه كده حديث عمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن وفيه يعني في هذا الحديث حديث طويل فيه مقادير الديات اللي النبي ذكرها. الحديث ده اسناده ضعيف اكتب كده. قال ابن عبد البر قال ابن عبد البر وهو كتاب مشهور عند اهل السير. يعني ايه كتاب؟ الحديث ده كتاب بعثه النبي الى اهل اليمن تمام كده رساله. وهو كتاب مشهور عند اهل السير معروف عند اهل العلم. كتاب مشهور عند اهل السير معروف عند اهل العلم معرفة يعني مشهور عند اهل العلم شهرة يستغني بشهرتها عن الاسناد. لانه اشبه التواتر لانه اشبه التواتر يعني كانه حديث متواتر. درست المتواتر والاحاد مصطلح. طيب وفي الفقه في الاصول. طيب ايه بقى مقادير الديات اللي النبي فصلها؟ قال وفيه ان من اعتبط مؤمنا قتلا. كلمه اعتبط اكتب اعتبط معناها قتله بلا جنايه قتله بلا جنايه ولا جريره توجب قتله قتله بلا جنايه ولا جريره جريرة بدون سبب يعني. فالنبي يقول إن من اعتبط مؤمنا قتلا يعني قاتل مؤمنا بدون ذنب بدون سبب عن بينة يعني أقيمت عليه البينة إن هذا هو القاتل. ركز معايا في الحديث إن من اعتبط، يعني اعتبط قتلا بدون جناية ولا سبب ولا ذنب، قتلا عن بينة، يعني عن بينة، عن بينة عن مين؟ على مين البينة تقوم؟ على القتل ولا على المقتول؟ القتل طبعا، أقيم بينة على المقتول ما هو قتل، ما هو يعني أقيمت البينة على القتل. قال فإنه قواد، يعني قواد قصاص عليه سيدنا هو، ليه سمي قواد؟ لأن القاتل يقيد يتربط بغض ما يسلم لأولياء المقتول. يبقى حل النبي صلى الله عليه وسلم قواد، فإنه قواد إلا أن يرضى أولياء المقتول، أولياء المقتول إلا أن يرضى أولياء المقتول بإيه؟ في كلمة محذوفة هنا بالدية أو بالعفو. قال وإن في النفس الدية 100 من الإبل، يبقى مقدار دية النفس 100 من الإبل. يبقى نكتب سؤال كده، ما مقدار الدية؟ الإجابة اكتب وراي 100 جمل أو 100 بعير، خليها بالحساب كده عشان تحفظها، أو 200 بقرة، أو 1000 شاة، أو 1000 دينار ذهبي، 1000 دينار ذهبي، أو 4150 جرام ذهب. 4150 جرام ذهب، يعني 4 كيلو جرام ذهب. تخيل ديتك 4 كيلو جرام ذهب، تخيل 4 كيلو جرام. لو حسبنا لو حسبنا الجرام الذهب دلوقتي 370، لو ضربتهم تقريبا حسبتها النهارده 370 تقريبا مليون ونص على جرام 370. توكل على الله بس انت مالكش دعوه. تمام كده؟ يبقى دي ديت الايه؟ خد بالك ديت الايه؟ ديت النفس، دي ديت النفس. شوف الحديث بقى هيدخل في موضوع تاني خالص. قال وفي الانف اذا اوعب جدعا الدية، انسيبه خالص. تمام؟ وبعدين نكمل. يبقى خدنا دلوقتي نراجع تاني اصل الموضوع. القتل او انواع الجنايات اصلا، ها قولوا معايا بسرعه عشان نخلص. ثلاثة، ها قولوا ها، لا لا لا، انواع الجنايات اصلا، جناية على النفس، جناية على ما دون النفس، جناية على الجنين، جناية على النفس تنقسم منه ثلاث اقسام. يعني الجناية على النفس يعني القتل، انواع القتل، قتل عمد، شبه عمد، خطأ. تمام؟ درسنا العمد ودرسنا شبه العمد ودرسنا الخطأ وعرفنا مقدار الدية. جميل؟ ها جميل؟ جميل. ايه هي؟ الجناية على الجنين، الجنين الفضة قالوا ان هو 12000 درهم من الفضة، احنا بنجيبها من الاخر يعني 4150 جرام ده. طيب نكمل كلام الشيخ. قال ويشترط في وجوب القصاص، يبقى هو كده دخل على فين؟ دخل على القصاص. لا احنا نقوله لسه حاجه في الدية. اكتب كده، اكتب كده، لسه في الدية عشان يبقى خدنا الدية نخلص على بعضها ما نرجعش للقصاص وبعدين نطلع تاني الدية. دية غير المسلم الكتابي، دية غير المسلم الكتابي الذمي والمعاهد، الذمي والمعاهد يعني واحد كتابي ذمي، يعني ايه ذمي؟ يقيم بين اهل الاسلام له عقد الذمة. طب المعاهد اخذ منا عهد امان، استأمننا فأمناه، مش مقيم ده هو دخل علينا ها فاستأمننا زي تأشيرة السفر، جواز السفر، دخل عندنا واحد يهودي او نصراني في بلد مصر، طالما دخل بتأشيرة سفر كده ايه معناه ان احنا أمناه في الدخول. لو قتل هذا الانسان قال نصف دية المسلم، يبقى دية غير المسلم الكتابي، خد بالك كلامنا في مين؟ في الكتابي، نصف دية المسلم، نصف دية المسلم. طب غير الكتابي حددوا بقى 800 جرام، حاجات يعني ايه قليله اختلفوا فيها، انما احنا بديت غير المسلم الكتابي. طيب في القتل العمدي، اكتب برضه في القتل العمدي تغلظ الدية على القاتل، بمعنى يشترط في الدية أن تكون بمواصفات خاصة فتقسم 100 بعير في الدية كلها مواصفات خاصة، ده معنى تغليظ الدية على القاتل، تقسم مواصفات خاصة. أيوة، إيه المواصفات الخاصة؟ تقسم 100 بعير 4 أقسام، مش هو الدية 100 بعير 100 جمل، هنقسمها 4 أقسام، 25 بنت مخاض، يعني نقول له كده هات 25 جمل بس بنت مخاض، ناقة بنت مخاض لسه موجودة، و 25 بنت لبون، وهات 25 تانيين بترضع بنت لبون، 3 و 25 حقة، حقة يعني ايه؟ كبرت تستحق ان تطرق، تطرق من الفحل، و 25 جذعة، جذعة يعني اكبر من حقة، يبقى 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جذعة، ده تيسير عليه ولا مغليظ؟ جذعة مسنة، تمام؟ جذعة اقل من مسنة شوية فوق الحقة، يبقى 25 بنت مخاض، بنت لبون، حقة صغيرة لسه مولودة، حتى لسه من بنت مخاض، فأجاءها المخاض يعني ايه؟ لسه خارجة، 25 بنت لبون، 25 حقة، و 25 جذعة، ترضع من اللبن، حتى مأخوذة من اللبن يعني. ليه؟ لا فين عشان تجيب المواصفات دي، انت هتدور هتدور عشان تجمع 25 بالصفه دي، انما لما تقول هات 100 جمل هات 100 جمل كله ببعضه، تمام؟ وبعدين مقسمها 5 اقسام، 20 20 20 20 20 خمس عشرينات يعني. طيب كمل عشان نخلص الموضوع ده. اذا تنازل البعض عن الدية يسقط حقهم فقط ويبقى حق الباقين. اذا تنازل بعض اولياء المقتول يعني، قالوا لهم لا احنا مش عايزين دي، عايزين نعفو عنه، نقول لهم ايه؟ انتوا اللي سقط حقكم، انما الباقي ها؟ لا لسه حقه زي ما هو. خد بالك عشان دي في فرق بين التنازل عن الدية والتنازل عن القصاص، هنشوفه دلوقتي. طيب النوع الاول كان ايه بقى يا جماعه؟ من الجنايات جناية عن النفس. اكتب بقى ثانيا الجناية على ما دون النفس. وهو 3 أنواع الجناية على ما دون النفس. يعني ما دون النفس يعني انت ما قبلتوش بس انت جنيت على حاجة في بدنك. الجناية دي 3 أقسام برضو زي الجناية على النفس القتل 3 أقسام، يبقى الجناية على ما دون النفس برضو 3 أقسام. 1 قسم الأول قطع الأطراف والأعضاء، قطع الأطراف والأعضاء. طيب خد بالك الجناية على ما دون النفس يعني واحد قطع إيد واحد، هل فيها القصاص ولا فيها الدية؟ أنا أقول كده فيها القصاص ما أمكن، يبقى الجناية على ما دون النفس فيها القصاص ما أمكن القصاص فيه. واحد قطع إيد واحد نقول له تقطع يدك، تمام؟ طالما مش هتسري على بدنه، يعني مش هتسري على بدنه يعني مش هنيجي نقطع ايده تمول جسمه كله، تمام؟ طيب او واحد جرح واحد في راسه لغايه ما وصل للمخ، نقول له ايه؟ نعمل معاك زي ما عملت معاه. طب عشان تعمل معاه يا ترى لما تيجي تجرح هتوصل في نفس المكان بالظبط؟ يبقى ده معنى كلام الفقهاء فيه القصاص ما امكن القصاص فيه. طب حاجه مش ممكن نختص منه فيه، هنجرحه زي لبس الجرح بالظبط ازاي؟ صعبة، ممكن نزيد ممكن نجور، فقالوا يبقى ناخد الدين. انما في القصاص في اول حاجة اللي هو ايه؟ قتل العمد، النفس، لان هي نفس بنفسه خلاص انتهينا. انما ما دون النفس في القصاص ما امكن القصاص فيه، فايه اللي يمكن القصاص فيه؟ او تنازل صاحب الدم ده، تنازل يبقى نقول لك الدين. نشوف بقى تفصيل الدين. قطع الاطراف والاعضاء فيه الدية كالآتي: قطع الأطراف والأعضاء. فيه الدية كالآتي، نقول كده: اتفق الفقهاء على أنه انقطع ما في الإنسان، انقطع ما في الإنسان منه شيء واحد، انقطع ما في الإنسان منه، ما في انقطع ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر، يعني واحد جنى على إنسان فقطع له مناخيره، قطع له لسان، قطع له العضو، تمام؟ طالما الإنسان فيه شيء واحد هذا العضو ما فيش له بديل، تمام كده؟ مش مكرر. ففيه الدية كاملة، ففيه الدية كاملة. يبقى إذا قطع ما في الإنسان شيء واحد في الدية كاملة. كمل: وكذا قطع ما منه شيئان كالعينين، وكذلك قطع ما منه شيئان كالعينين والأذنين إذا قطعا ففيهما الدية كاملة. من اللي قطع؟ العينين والأذنين مع بعض؟ لا، يقصد لو العينين الاثنين واحد أصابهم الدية كاملة. ما احنا نقولها واضحة مع البشرة، بس كلمة كلمة خلاص كده. وفي قطع أحدهما نصف الدية، وفي قطع أحدهما نصف الدية، يعني واحد أصاب عين إنسان بس ضيع له عينه، ها، لها نصف الدية طالما واحدة بس. واحد أصاب أذن إنسان قطع أذن واحدة نصف الدية، قطع له الاثنين الدية كاملة. طب أنت عندك كم إيد؟ الإيدين. لو قطع الإيدين الإيدين دية كاملة، لو قطع الرجلين دية كاملة، لو قطع واحدة نصف الدية، تمام كده؟ طيب. وفي قطع، وفي قطع النقطة الثالثة بقى، وفي قطع ما في الإنسان منه أكثر من ذلك، وفي قطع ما في الإنسان منه أكثر من ذلك، أكثر من ذلك يعني أكثر من اثنين زي الأصابع مثلا، ففيه الدية كاملة. وفي قطع ما في الإنسان منه أكثر من ذلك ففيه الدية كاملة. الدية كاملة ايه؟ ما في الانسان اكثر من اثنين، عندي كده اصابع الايدين واصابع الرجلين. لو قطع اصابع الايدين، اصابع الاصابع مش الايدين، لا اصابع، اصابع العشرة دية كاملة. طيب كمل: وفي قطع بعضها نصيبه من الدية، وفي قطع بعضها نصيبه من الدية، ففي كل اصبع عشر الدية، ففي كل إصبع عشر الدية، تمام كده يا جماعة؟ ها معايا؟ كل صابع في عشر الدية. طبعا في تفاصيل، احنا خلينا بس في الموضوع الرئيسي، إذن أصل الموضوع. يبقى دي ديت إيه؟ قطع الأطراف والأعضاء. دي جناية تبع جناية النفس ولا ما دونه؟ أول نوع من أنواع الجناية على ما دون النفس. قول معايا اللي أنتوا كاتبينه. قطع الأطراف والأعضاء. اثنين، اكتب بقى. النوع الثاني من انواع الجناية على مدون النفس: دية المنافع. دية المنافع ايه معنى دية المنافع؟ اي ايه معنى دية المنافع؟ اي المال المدفوع مقابل ذهاب منافع الاعضاء مع بقاء العضو نفسه. المال المدفوع مقابل ذهاب منافع الأعضاء مع بقاء العضو نفسه كالسمع والبصر وغيره. يعني واحد جنى على عين إنسان ضيع له بصره بس عينه موجودة، بأي وسيلة بقى من الوسائل، ضيع له سمعه بس ودانه موجودة، اكتب كده. ففي إتلاف كل حاسة الدية كاملة. ففي إتلاف كل حاسة الدية كاملة. يبقى دي اسمها منفعة العضو يا جماعة. ضيع له منفعة العضو ولا العضو؟ منفعة العضو. برضو المنفعة لو ضيع له المنفعة فيها دي. شفت الإنسان غالي زي في الشرع؟ يبقى كل حاجة في الإنسان لها قدر. رقم ثلاثة الجناية على مدون النفس برضو دية الشجاج وهو ما يكون في الرأس أو الوجه والجراح وهو ما يكون في سائر البدن دية الشجاج الشجاج بتسمى شجاج وقته إذا كانت فتحة في الرأس أو الوجه اسمها شجة طب في البدن اسمها إيه جرح أو جرح أو جراح تمام كده يبقى الجناية على مدون النفس قولوا معايا يلا يلا عشان نحفظ ها الجناية على مدون النفس ثلاث أقسام قطع الأطراف والأعضاء ها والأحكام ما كانت الإنسان منه عضو واحد فيه دية كاملة ما كانت الإنسان منه شيئين ففيه إتلافهما الدية كاملة إتلافهما الدية كاملة في إتلاف واحد منهما نصف الدية ما كان في الإنسان منه أكثر من عضو أو أكثر من اثنين ففي الدية كاملة وقطر كل شيء منه بمقدار إيه هو باختصار اللي هو أصابع اليدين والرجلين تمام كل أصبع له عشر الدين النوع الثاني دية المنافع أي ذهاب منفعة العضو مع بقاء العضو فإذا ذهبت المنفعة وجبت الدية الكاملة رقم ثلاثة دية الشجاج والجروح الشجاج اسمها شجاج ليه إذا كانت في الرأس وفي الوجه الجروح إذا كانت في البدن اكتب كده ذكر الفقهاء أن الشجاج عشرة أنواع ذكر الفقهاء أن الشجاج عشرة أنواع قال لك كل جرح مدينه اسم وله مقدار من الدين اكتب كده واحد الحارصة الحارصة بالصاد الحارصة ص وت مربوطة وهي التي تشق الجلد قليلا يعني واحد جرح انسان جرح صغير قوي اسمه ايه حارصة شق الجلد بس من غير ما ينزل دم شق الجلد مجرد الخدش كده اسمها حارصة شوف الدية هتطلع قد ايه اتنين هتزيد شوية اسمها الباضعة الب ايه ما اقولش حاجة الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد وهي التي تشق اللحم بعد الجلد بيقول لك ايه انت زدت شوية عن الحارصة يبقى الحارصة كانت شقت الايه الجلد بس ده الباضعة نزلت على اللحم ثلاثة او البازلة البازلة بالزاي وليست بالذاء بالزاي اللي يراء على نقطة البازلة بالزاي الراء على نقطة بالذال تمام البازلة وهي التي يسيل منها الدم البازلة وهي التي يسيل منها الدم احنا خدنا اول واحده كانت اسمها ايه الخارصة الخارصة مش الحارصة بالخاء حط نقطة بس الخارصة وبعدين الباضعة وبعدين البازلة ويسميها الاحناف الدامعة البازلة دي يسميها الاحناف الدامعة ليه الدامعة بيقول لك زي كان بينزل دمع من العين فيقول لك نزل دم تمام كده فبيقول لك لو انت خدشته ووصلت من الجلد للحم ونزلت دم دي اسمها الايه البازلة او الدامعة واضحة رقم اربعة زيد شوية بقى المتلاحمة المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم متلاحمة بالحاء وهي التي تغوص في اللحم يعني نزلت اكتر في اللحم طيب خمسة السمحاق السمحاق سين ميم حاء ألف قاف السمحاق وهي التي تبلغ الجلد بين العظم واللحم وهي التي تبلغ الجلد بين العظم واللحم يقول لك خلاص وصلت على فين هتنزل على فين على العظم خلاص فاضل درجة وتنزل العظم اسمها السمحاق اكتب كده فين وفي هذه الخمس اكتب كده بقى وفي هذه الخمس جروح في الخمس جروح ديت التي هي أقل من الموضحة التي هي أقل من الموضحة دية فيها إيه بقى خمسة دية دية بس مش الدية كاملة، لا دية يقدرها الحاكم القاضي، دية يقدرها الحاكم تسمى حكومة عدل. يعني هو بيعمل فيها حكومة عدل. يعني حكومة عدل بيقدر مقدار الجرح ويديله قد من الدية، حكومة عدل. حكومة عدل. قالوا ليه بنسيبها الأمر القاضي هو اللي يقدر؟ لأنه لم يرد لها تحديد في الشرع. لأنه لم يرد لها تحديد في الشرع، لأنه لم يرد لها تحديد في الشرع. طب واحد يقول ازاي هيعرف وصل للحم وغصب اللحم ازاي ونزل قبل العظم بشويه؟ طب الحديث دلوقتي امره ميسر، تمام. هتلاقي في الحديث اللي هنذكره في الكتاب ان النبي صلى الله عليه وسلم بدا في الديات من ذكر الموضحه. هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بدا في ذكر الموضحه، ما ذكرش الخمسه دول. نذكر رقم ستة، الموضحه. الموضحة يعني ايه؟ الشجة او الفتحة او الجرح، وهي التي توضح العظم وتكشفه، عشان كده اسمها موضحة. وصل الجرح بتاعك لغاية العظم وفيها خمسة من الابل، توضح العظم وتكشفه، توضح العظم كشفته وفيها خمسة من الابل. يبقى بداية الديات المحددة شرعا من الاول فين؟ الموضحة، خمسة من الابل على طول. تزيد شوية رقم سبعة، الهاشمة، وهي التي تكسر العظم، حتى اسمها هاشمة، هشمت العظم يعني كسرته، وفيها عشر من الإبل. الهاشمة وفيها عشر من الإبل. تمانية، المنقلة. المنقلة وهي التي كسرت العظم ونقلته من مكانه، فيها خمس عشرة من الإبل، خمستاشر جميل جمل أو بعيد، اكتبها بالحساب عشان تستريح. يبقى خمستاشر، كسرت العظم ونقلته من مكانه، خمستاشر. رقم تسعة، المأمومة. المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس. تسعة، المأمومة تبلغ أم الرأس. المأمومة. أيوة المأمومة. عشرة، يعني الدماغ، أم رأس الدماغ بس من بره، تصل إلى أم الرأس يعني الدماغ، خريطة الدماغ من بره. دي تسعة، من هقولها هو بقى تتسولي، من هقول أنت قطعتوني. عشرة، الدامغة. من هقولها هو الدامغة، وهي التي تخرق خريطة الدماغ وتصل إلى الدماغ. يبقى المأمومة الفرق بينها إيه؟ وصلت لغاية الخريطة وقفت. طب الدامغة ولا الدماغته؟ قال حجة دامغة. دامغة يعني إيه؟ أنهت عليه، تمام كده؟ دامغة وصلت للدماغ، اكتب كده. وفي التاسعة والعاشرة تخرق الخريطة ووصلت للدماغ، تمام كده؟ في تسعة وعشرة فيهما ثلث الدية، يعني في المأمومة والدامغة فيها ايه؟ ثلث الدية. يعني كم جمل؟ قول 33 وكسر. تسعة وعشرة فيها نصف الدية؟ ثلث الدية. الله أكبر. اكتب المرة عشان نخلص من دي. دي اسمها يا جماعه ايه؟ الشجاج. طيب، اما الجراح في البدن فمنها الجائفه، هما اتنين بس، الجائفه وغير الجائفه. البدن بقى في جسمك، بقى بقيه جسمك اما جائفه او غير جائفه. جائفه، ايوه جائفه، وهي التي تصل الى الجوف، عشان كده سميت جائفه. الجوف، دخلت الجوف، جوف الصدر او البطن او الظهر او الجنبين، يعني خرقت دخلت جوه، عشان كده سميت جوف. واضح؟ جائفه فيها ثلث الديه. يبقى الجائفه فيها تلت الدية. أما غير الجائفة وهي التي لا تصل إلى الجوف كالجراح السطحية، ما هي إما جائفة دخلت أو من بره يبقى سطحية، ففيها حكومة عدل. يعني في الآخر الإنسان ده بنك مركزي ماشي لوحده، كل حتة فيه لها قيمة. الله أكبر. يا عم توكل على الله ماشي دعوة، هات بس الفلوس ماشي دعوة. نقرا الكلام ده في الحديث طبعا مش بالتفصيل ده لان الكلام مختصر، اللي انا ذكرته ده كل اللي ذكرناه في الجنايات ده هو اساس موضوع الجنايات، في طبعا تفريعات وتفصيلات بس ده ايه اساس موضوع الجنايات كله، يبقى لميناه كله في محاضره واحده. نقرا بقيه الحديث ونطبق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الانف اذا اوعب جدعا، يعني ايه اوعب جدعا؟ اختص تماما، قطع تماما، ده معنى اوعب جدعا، يعني الانف اتشال كله، الدية كاملة، الدية، وما قالش كلمة كامل يعني كل الدية. وفي اللسان الدية، وفي الشفتين، شفتين لوحدهم الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية. الصلب اللي هو مكان تجمع المني، صلب الإنسان مكان تجمع المني فيه الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة. بدأ كده في ايه بقى؟ في النوع الثاني من انواع الجراحات على مدون النفس، صح؟ النوع الثاني اللي هو ايه؟ النوع الثاني ولا الثالث؟ الثالث بقى، صح؟ صح كده؟ الشجاج والجراح. وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل. كل إصبع نحطها في رقم 2 ولا 3؟ 2 اللي هي ايه؟ ايوه 2 اللي هي من انواع الجناية عند المدون النفس، اطراف الاعضاء، صح؟ ده رقم 1 اطراف الاعضاء. وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن الأسنان سنة الواحدة 5 من الإبل. اكتب جنبها كده، في 32 سنة الدية كاملة، انت فيك 32 سنة فيها الدية كاملة. شفت بقى السنان لوحدها 100 من الإبل، 4 كيلو ذهب السنان لوحدها. حتى قالوا حتى لو كانت الأسنان اللبنية بتاعت الأطفال، تخيل طفل لسه الأسنان اللبنية مش الدائمة، واحد جنى عليها ادفع بالدية كاملة. السن ايه؟ قلناش سنن، سن سنة، يعني سنة الواحدة سنة الإنسان، واضحة؟ سن تمام؟ وفي السن السنة الواحدة 5 من الإبل، 32 سنة الدية كاملة، وفي الموضحة 5 من الإبل، خلاص كده؟ قال في الحديث: وإن الرجل يقتل بالمرأة، يعني لو قتل رجل امرأة يقتل، ومرأة قتلت رجل يقتل، وعلى أهل الذهب 1000 دينار. يقول لك لو ناس معهمش إلا أغنام ولا 5 ولا 6 بيتعاملوا بالذهب والدينار، بالذهب والفضة، عليهم 1000 دينار. الحديث رواه أبو داود، زي ما قلنا هذا حديث متواتر عند أهل العلم. خلاص كده يا جماعة، خلصنا كده الديات، نكمل بقى كلام الشيخ. طب لو عايزين نقتص من القاتل، قال: ويشترط في وجوب القصاص 1 كون القاتل مكلفا. يبقى عشان نقتص من القاتل يكون القاتل نفسه مكلف، كلف يعني بالغ عاقل، اكتب جنبها كده بالغ عاقل. اشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا، يعني بالغ عاقل. مش عندك؟ ازاي؟ مش ممكن. هات يا شيخ. ويشترط في وجوب القصاص واحد كونه القاتل مكلفا. فلو قتل الطفل الصغير قتل وهو متعمد القتل، الطفل الصغير قتل وهو متعمد القتل، اسمه قتل ايه؟ خطأ، ممكن حتى لو تعمد، تمام؟ ولذلك قالوا ايه؟ تعمد الصغير خطأ او عمد الصغير خطأ. يبقى قول القاتل مكلفا. اثنين، المقتول معصوما. يعني ايه معصوم الدم يا جماعه؟ مسلم محترم. يعني غير المعصوم، يعني غير المعصوم، غير معصوم الدم زي الكافر المحارب ده غير معصوم الدم، او المسلم اللي عليه حد، مسلم عليه حد يقام حد ده فهو هربان، فانت شفت تخطيطه، هل تدفع ديته او هيختص منك؟ قال لك لا. ليه؟ لانه اصلا غير معصوم الدم، غير محترم الدم، دمه هدر اصلا لانه هو عليه اقامه حد، تمام؟ والمقتول المعصوم معصوما ومكافئا للجاني. مين اللي مكافئ للجاني؟ المقتول يكون مكافئ للقاتل. مكافئ يعني قد السن. قال لك لا، الكفاءه هنا في القتل ثلاث حاجات، في الاسلام والرق والحريه. يعني ايه في الاسلام؟ قال فلا يقتل المسلم بالكافر. يعني لو مسلم قتل كافر حتى لو كان معصوم الدم لا يقتل المسلم بكافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل المسلم بكافر. واضح يا جماعه؟ يبقى لو مسلم قتل كافر، قولوا معايا، لا يقتل المسلم بالكافر، تمام؟ ولا الحر بالعبد. ضيف جماعه على قول الجمهور، على قول الجمهور ولا الحر بالعبد، هذا على قول الجمهور. ايوه، والرق والحريه. الحر قتل عبد، قالوا لا، العبد ده مال يدفع له ديته، يدفع قيمته قد ايه. حر قتل عبد يدفع ديته. الشرط الرابع، والا يكون والدا للمقتول. يعني اب قتل ابنه، فلا يقتل الابوان بالولد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد الوالد بولده. يعني لا يقتص من الوالد لولده. اب قتل ابنه متعمد، قال لك ما نقتصش ده، لان الاب كان سبب في وجود الابن، فلا يكون الابن سبب في وفاه الاب. امر حسابه عند الله. خمسه، ولا بد من اتفاق الاولياء المكلفين. يعني ايه اتفاق الاولياء المكلفين يا جماعه؟ كلهم، المقتول ده له خمسه من اوليائه، فكلهم اتفقوا على القتل نقيم عليه القصاص. اربعه قالوا يقتل، واحد قال لا. اذا اعترض واحد ننتقل لرقم اثنين الديه. واخد بالك؟ يبقى خمسه اولياء المقتول، المقتول ده له خمسه، فكلهم اجمعوا على قتل القاتل، ناخد نقتل القاتل القصاص يعني. طب اربعه قالوا نقتل، واحد قال لك لا انا مش عايز اقتل، انا عايز اخد الديه. ننزل على رقم اثنين، يبقى واحد ينزل الجميع. ننزل على رقم اثنين، يبقى لابد من اتفاق الاولياء المكلفين. رقم سته، والامر من التعدي في الاستيفاء. يعني ايه التعدي في الاستيفاء؟ اكتب كده، كان تكون القاتل حاملا. المراه القاتله تكون حامل، كان تكون، او ان يكون القاتل امراه حاملا فينتظر حتى تضع. ليه؟ لانك لما تقتلها وهي حامل تعديت، قتلت الجنين معاها. اكتب سبعه كده، وان يكون مستحق القصاص مكلفا. وان يكون مستحق القصاص مكلفا، يعني مين مستحق القصاص؟ اولياء المقتول، يعني ان يكون مكلف، فلا يكون صغيرا او مجنونا. مستحق القصاص مكلفا فلا يكون صغيرا او مجنونا. يعني لو اولياء المقتول منهم واحد صغير واربعه كبار، قال الاربعه كلهم قالوا نختص منه، وابنه كان لسه صغير، قالوا نحبس الجاني، نحبس القاتل، يحبس القاتل لغايه ما يبلغ الصغير وناخد رايه. رايك ايه؟ ده قاتل ابيك، نقتله ولا نعفو عنه؟ خد بالك، لو هذا مجنون، كان مجنون ينتظر حتى يفيق. طب هو مجنون دائم، خلاص احنا هنعمل فيه ايه؟ ناخد راي اولياء الباقين. واضحه؟ يبقى كم شرط في وجوب القصاص؟ سبعه. نكتب سؤال سريع، يلا عشان ننسى. سبعه باللي انا ضفته، سبعه. واحد، او اكتب بقى السؤال، ما شروط وجوب القصاص؟ ما شروط وجوب القصاص؟ واحد، كون القاتل مكلفا. اثنين، المقتول معصوما. ثلاثه، مكافئا للجاني، الكفاءه تكون فين؟ في الاسلام والرق والحريه. اربعه، الا يكون والدا للمقتول. خمسه، اتفاق الاولياء المكلفين. سته، الامن من التعدي في الاستيفاء. سبعه اللي احنا ضفناه، ان يكون مستحق القصاص مكلفا فلا يكون صغيرا او مجنونا. الشيخ بيكمل يقول، وتقتل الجماعه بالواحد. يعني لو خمسه قتلوا واحد، هل نقتل اللي قتلوا بس ولا اللي اشتركوا جميعا؟ اللي اشتركوا جميعا. ومنهم قول عمر رضي الله عنه لو لما قتل غلام في صنعاء قال لو تمالأ علي أهل صنعاء لقتلتهم به. ولكن المدينة كلها اتفقت على قتل هذا الرجل أقتل كل المدينة. عمر رضي الله عنه قال ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعدي. كل عضو ها شيله قدام التاني. انت قطعت ايد فلان يقطع ايدك بس بدون تعدي اذا امكن. وقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ها والعين بالعين يبقى كل عضو بعضوه الى اخر الايه. ودية المراه على النصف من الذكر. اكتب كده هذا بالاجماع معلومه دي جديده عن الديات ان دية المراه نصف دية الرجل. يعني لو رجل قتل امراه اما ان يقتص منه اما قال لا عايزين الديه. دية المرأة قد ايه بقى؟ نص دية الرجل يعني 500 بعير 50 بعير. خلاص كده؟ يبقى دية المرأة نصف ده بالإجماع. قال إلا فيما دون ثلث في الدية فهما سواء. يعني ايه؟ ايه؟ تقول ايه؟ يعني المرأة جرحت وعندها ثلث الدية الجرح بتاعها نقول لها برضه تاخدي نص الثلث تاخدي الثلث. واضحة؟ طيب كده فضل الله خلصنا اساس موضوع الجنايات. ايوه شيخ كنت بتقول ايه؟ مساله لو ان اولياء المقتول او اولياء القاتل العاقله يعني الفقراء ما قدروش يدفعوا الديه يدفع من بيت المال المسلم. يدفع من بيت المسلم ها؟ خلاص؟ طب هو قادر ان هو يدفع القاتل شبه العام خطا قادر ان هو يدفع ويعفو عن بقيه الوصفه بتاعته ممكن؟ ممكن. هما ليه يا جماعه ضمنوا العاقله معاه قاتل خطا وشبه العمد؟ قالوا ان العاقله مواساه له ده رقم واحد. رقم اثنين حتى يزدروه. ما لو عارفين ان انت ده فلان ابنهم ده متهور في السواقه فهم عارفين عيلته عارفين ان هم لو قتل واحد خطا هم هيشاركوا معاه فيقولوا لا اتأدب لا خد بالك لا مش عارف يجي يقول لهم مالوش دعوه يقولوا لا مالناش دعوه ازاي ما احنا ايه؟ هنشيل معاك يبقى يسمع كلامه. يعني الدفع اللي هو ايه؟ لا اجباري هم يشيلوا معاه اجباري الا لو هو لا هو نفسه تناول ودفع بدلهم خلاص تمام كده. انما هو الشرع ان هو يدفع وهم يدفعوا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. هو ايه يا شيخ؟ لا يقاد الوالد بالولد. يقاد يعني يقتل.